لو سمحت لو سمحت يا خلاد، السؤال مهم جدا للكل. ها؟ ما سمعتوش؟ انا ما اعرفش. السلام عليكم. لا اسمع، احنا صمنا الحد، قلت وانا صمت السبت، لو كان في علم الله ان كنت تضطر الحد ان شاء الله، ما حكم اليوم؟ تقضي يوم. اقضي يوم بعد بشرت فين؟ تقضي يوم. هذا الان الان بين يدي شرابة جورب فيه رأس بقرة، وكأن الأخ يسأل هل يجوز لبسه أو لا. أنا أقول إذا لم تكن الصورة كاملة وإنما هي رأس فقط فلا بأس من لبسه. سمعت هذا الشيء، هل هو حرام؟ ايش فيه؟ ها؟ ما في جنك روح للوزارة. عليك ايش تسأل؟ هل انت تصنعها؟ بارك الله فيك. هو هذا جائز، الراس جائز جائز، لكن ان حصل غير الراس فاحسن. لماذا لا يصنع شيء مناسب بشكل مناسب؟ قل له الجواب خذه مني أنا الجواب. أما الرأس فلا بأس، ولكن إن حصل أن يضع غيره فهو أحسن. تمام؟ أصبر فيه أشياء دول وش فيهن؟ أرنب قصرنا. إيش هذه فيها صور كاملة، فيها صور كاملة ذي ما تصلح. والثالثة هي عجك. نعم الثالثة أرنب. إذن بقر وأرنب كله. شوف يا أخي كلها الأحسن لا يصورها، ودي ما هي أرنب. على كل حال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك.